أو تتصدق أو تعمل أي عمل سليم إلا إذا أسسته على علم من الشريعة. أما الذي يعبد الله على جهل وعلى ضلال هذا يكون في شبه من النصارى. والله سبحانه وتعالى في آخر سورة الفاتحة يقول: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم وهم أصحاب العلم والعمل غير المغضوب عليهم وهم أصحاب العلم بدون عمل ولا الضالين وهم أصحاب العمل بدون علم. فالذي عنده علم وعمل هذا من المهتدين، والذي عنده علم بدون عمل هذا من المغضوب عليهم، والذي عنده عمل بدون علم هذا من الضالين. فتنبه لذلك. نعم. فضيلة الشيخ، نرجو منك أن تبين لنا موقفنا من فرقة الشباب وطلبة العلم حول مواضيع تصرفهم عن طلب العلم وتجعلهم ينالون من بعض العلماء ويتعصبون لآخرين، لأن هذه مسألة هامة قد تفشت وانتشرت بين طلبة العلم، فما توجيهكم في ذلك؟ يوم أن كان أهل هذه البلاد مرتبطين بعلمائهم شبابا وشيبا، وكانت الحالة حسنة ومستقيمة، وكانت لا تأتي إليهم أفكار من الخارج. السبب في هذا أنهم كانوا لا تأتيهم أفكار من الخارج، فكانوا يثقون من علمائهم ومن قادتهم ومن عقلائهم، كانوا جماعة واحدة وكانوا إخوة وكانوا على حالة طيبة. لكن لما جاءت الأفكار من الخارج عن سبيل الأشخاص القادمين أو عن سبيل بعض الكتب أو بعض المجلات أو بعض الإذاعات، لما صارت الأفكار تتوارد من الخارج وصار الشباب يتلقونها حصلت الفرقة، لأن هؤلاء الشباب الذين شذوا إنما تأثروا بأفكار جاءت من الخارج. أما الذين بقوا على صلة بعلمائهم ولم يتأثروا بهذه الأفكار الوافدة فهؤلاء والحمد لله على استقامة كسلفهم وعلى خير. فالسبب في هذه الفرقة يرجع إلى تلقي الأفكار من غير علماء هذه البلاد، تلقي الأفكار الوافدة من الخارج من أناس مشبوهين أو أناس مضللين يريدون زوال هذه النعمة التي نعيشها في هذه البلاد من أمن واستقرار وتحكيم للشريعة وخيرات كثيرة في هذه البلاد لا توجد في البلاد الأخرى. فهم يريدون زوال هذه النعمة، أرادوا أن يفرقوا بيننا وأن ينتزعوا شبابنا وأن ينزعوا الثقة من علمائنا، وحينئذ يحصل والعياذ بالله ما لا تحمد عقبة. فعلينا أن نتنبه لذلك، ألا نتقبل الأفكار الوافدة ولا المبادئ المشبوهة حتى ولو تلبست بلباس الحق والخير. نحن لسنا على شك من وضعنا ولله الحمد، نحن على منهج سليم وعلى عقيدة سليمة، عندنا علماء وعندنا مدارس وعندنا كليات وعندنا جامعات وعندنا كل خير ولله الحمد، فلسنا في شك من وضعنا ولا من منهجنا ولا من، فلماذا نتلقى أفكارا وافدة من الخارج ونروجها بيننا؟ سببت الفرقة وسببت الاختلاف وسببت النزاع كما تعلمون. فلا حل لهذه المشكلة إلا بترك هذه الأفكار الوافدة والإقبال على تنمية ما عندنا من الخير، على تنمية ما عندنا من الخير والعمل به والدعوة إليه، لأننا ولله الحمد على منهج سليم، وإن كان عندنا نقص فبإمكاننا أن نعالجه، بإمكاننا أن نصلح أخطاءنا، هذا ممكن بغير أن نستورد الأفكار من الخارج أو من أناس جهال في الخارج أو من أناس مشبوهين أو مضللين. الوقت الآن وقت فتن يا عباد الله، الوقت الآن وقت فتن، كل ما تأخر الزمان تشتد الفتن، فعليكم أن تدركوا هذا، أن تعلموا أننا في وقت فتن، فلا نصغي للشبهات ولا نصغي لأقوال المشبوهين والمضللين والذين يريدون سلب هذه النعمة التي نعيشها، وأن نكون مثل البلاد الأخرى، سلب ونهب وقتل وضياع حقوق وفساد عقائد وعداوات وحزبيات. قارنوا بين حالتنا وحالة البلاد الأخرى تدرك الفرق العظيم. ولا يمكن المحافظة على هذه النعمة إلا بشكرها، والمحافظة على تنميتها، وسد الطرق التي تحاول سلب هذه النعمة والقضاء عليها. تنبهوا لذلك، هذا دس، هذا مكر، هذا شر وافد من أعدائنا. نعم. فضيلة الشيخ، هنالك شبهة تدور وهي في قوله تعالى: ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك، وأن هذه الآية تتعارض مع القدر، فما توجيهكم في ذلك؟ لا أبدا، ما تتعارض مع القدر، تعارض في فهم السائل، وإلا في الواقع كلام الله لا يتعارض. الله سبحانه وتعالى يقول: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. الله سبحانه وتعالى أخبر أن السيئة والحسنة بقضاء الله وقدره، والمراد بالسيئة هنا الجدب والقحط وما يصيب الناس من الجوع، والمراد بالحسنة الخصب وما يصيب الناس من الخير ونمو الموارد. هذا المراد بالحسنة والسيئة هنا، ما أصاب الناس من الجدب ومن القحط وتأخر الأمطار والجوع فإنما هو بسبب ذنوبهم، بسبب ذنوبهم، وهو مقدر من الله، عقوبة من الله سبحانه وتعالى. وما أصابهم من حسنة يعني من خير ورغد ونزول مطر فهذا منة من الله سبحانه وتعالى، منة ورحمة من الله. العباد لا يستحقون على الله شيئا، وإنما هذا تفضل منه سبحانه وتعالى. وما أصابك من حسنة فمن الله، نصر على العدو، مال، ثروة، خيرات في الأرض، كل هذا حسنة من الله سبحانه وتعالى، فضل، فضل من الله. فالآية والتي بعدها ليس فيها قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديث، وإن تصبهم سيئة حسنة يقولوا هذه من عند الله، وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك، يعنون الرسول صلى الله عليه وسلم. قل كل من عند الله، الجدب والمطر، الغنى والفقر، كله من عند الله، ولكن الله يجريه على العباد لحكمة. الخير يجريه بفضله، والشر يجريه عليهم بعدله سبحانه وتعالى، كل من عند الله. فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا، يعني ما يميزون بين القدر وبين أفعال العباد. ثم قال سبحانه وتعالى: ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك. ما أصابك من حسنة فمن الله تفضلا منه وإحسانا، وما أصابك من سيئة فمن نفسك، يعني بسبب نفسك، أما الذي قدرها فهو الله سبحانه وتعالى، قدرها عقوبة، قدرها عقوبة على السيئات والمعاصي، وهذا عدل منه سبحانه وتعالى. لا يمكن أن يعذب من لا يستحق التعذيب، ولا يمكن أن يعاقب من لا يستحق العقوبة أبدا. فإذا أصابنا شر فلنحاسب أنفسنا حتى نعرف ما هو السبب. الرسول صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام في وقعة أحد لما أصابتهم المصيبة وقتل منهم من قتل، هذا بسبب ذنب واحد ارتكبه بعض، وحصل النصر للمسلمين في أول المعركة، ظنوا أنها انتهت المسألة، قالوا نترك المكان ونروح مع إخواننا، نروح مع إخواننا نجمع الغنائم، خالفوا أمر الرسول صلى الله عليه وسلم فحصلت العقوبة، رجع الأعداء عليهم وحصل على المسلمين ما حصل بسبب: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، قل هو من عندي أنفسكم إن الله على كل شيء قدير. وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله، شوفوا، من عندي أنفسكم بسبب المعصية، وهو من عند الله بسبب القضاء والقدر. الله قدره عقوبة لحكمة منه سبحانه وتعالى. إذا كان هذا حصل للرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه بسبب ذنب جماعة منهم، فكيف بمعاصينا وسيئاتنا؟ فلا يحصل في الأرض شيء إلا بسبب الذنوب والمعاصي. نعم. بعض الناس عندما يباغتهم شيء يقول يا أمي أو يا أبي، وقد لا تكون أمه وأبوه حاضرة لديه، وإنما يقول هذا من باب التعود، فما حكم ذلك؟ الغالب أن هذا ما يحصل للأطفال أو لكبار السن الذين بلغوا سن التخريف، يقول يمه يبه. أما الإنسان العاقل ما سمعنا أحد يقول يمه يبه إذا أصابه شيء، إنما يحصل هذا للأطفال وإلا للكبار الذين بلغوا سن الهرم وسن التخريف، كما لأنهم ومنكم من يرد إلى أرض للعمر. نعم، يقول يا أبو فلان، هذا مدح ما يخالف، يا أبو فلان من باب المدح، الكنية هذه مدح، يا أبو فلان، هذا يريد أن يكرمه وأن يمدحه بذلك. يعني لما يباغت الشيء يقول أنا أبو فلان، أنا أبو فلان، هذا من باب الانتخاء الانتباه، ما يخالف، لا ما في بس. نعم. من هو الرجل الذي تزوج ابنته موسى عليه السلام؟ الله أعلم، بعض العلماء، كثير من المفسرين يقولون أنه شعيب، الله أعلم بصحة ذلك. شيخ الإسلام بن تيمية يقول لا، ما هو شعيب، شيخ الإسلام ينفي أنه شعيب، وكثير من المفسرين يقولون أنه شعيب وأنه أعمى، يقولون أنه أعمى وأن شعيب أعمى. من الأنبياء من هو أعمى؟ الله أعلم بذلك. نعم. الشيخ صالح الفوزان حفظه الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قرأت قبل فترة قرأت قبل فترة كتاب اسمه منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله، قال فيه مؤلفه محمد سرور زين العابدين: نظرت في كتب العقيدة فوجدتها أنها كتب كتبت في عصر غير عصرنا، وأنها تحل قضايا ومشكلات ليست في عصرنا، وأن عصرنا يحتاج إلى حلول وقضايا، ومن ثم فأسلوب كتبت فيه العقيدة أسلوب جاف، أو كما قال الكاتب هذا. فكذلك فأعرض عنها كثير من الشباب، ما حكم يا شيخنا في هذا الموضوع، أو ما حكم هذه المقالة وهذه الكلمة؟ أنا قلت لكم قبل قليل، لماذا نستورد الأفكار من الخارج؟ لماذا نستورد من محمد سرور زين العابدين في لندن أو غيره هذه الأفكار؟ لماذا لا نرجع إلى الكتب التي بين أيدينا من كتب السلف الصالح وكتب علماء التوحيد التي صدرت عن علماء، لم تصدر عن كاتب أو مثقف لا يدرى عن مقاصده ولا يدرى عن أيضا مقدار علمه، بل الذي نعلم أن هذا رجل جاهل، أنه رجل جاهل، وإن كان عنده شيء من العلم فهو يقصد التضليل في هذا الكلام، هو يقصد أن يصرف الشباب عن كتب العقائد وأن يوجههم إلى الأفكار الجديدة، إلى الكتب الجديدة التي تحمل أفكار أمثاله. فعلينا أن نحذر من هذه الدسائس، هذه دسيسة باطلة، دسيسة باطلة، يريد أن يصرف شبابنا عن كتب سلفنا الصالح. الحمد لله نحن أغنياء بما خلفه لنا أسلافنا من كتب العقائد وكتب الدعوة، وليست بأسلوب جاف بل بأسلوب حي ولله الحمد، أسلوب علمي من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أمثال صحيح البخاري صحيح مسلم فيها العقائد هذه. البخاري ومسلم فيه باب للعقيدة وما وكذلك في صحيح مسلم وغيره من دواوين الإسلام، كتب الحديث أيضا كتاب الله القرآن الكريم فيه العقيدة وفيه بيان العقيدة وبيان الشرك وبيان الشبه والرد عليها في كتاب الله سبحانه وتعالى. كتب الأئمة من أمثال كتاب التوحيد لابن خزيمة إمام أهل السنة، بل هو إمام الأئمة. كتب الإمام أحمد رحمه الله في رده على الجهمية والزنادقة، كتاب السنة لابن أبي عاصم، كتاب السنة للآجري، كتاب السنة لعبد الله بن الإمام أحمد، كتب شيخ الإسلام ابن تيمية، كتب شيخ الإسلام الإمام ابن القيم، كتب شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، كتب الأئمة المحققين، كلها كتب عقيدة ولله الحمد، وكلها كتب حية وليست كتب جافة كما يقول. هذه الكتب تشتمل على كلام الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلام السلف الصالح. فإذا كان القرآن جاف والسنة جافة وكلام أهل العلم جفاف، فهذا يقتضي الردة عن الإسلام والعياذ بالله. أنا أقول كما قلت في الأول إن هذا يراد به صرف الشباب عن كتب العقيدة الصحيحة وتوجيههم إلى أفكار هؤلاء وكتب هؤلاء، فليحذر شباب المسلمين من هذه التسليسل. والذي أعرف أن هذا الكتاب رد عليه أخونا الشيخ محمد أمان الجامي في شريط متداول، فعليكم بالبحث عنه واستماعه وفيه الخير إن شاء الله. نعم نعم هذه الآفة أنها نصوص وأحكام. هو يريد أفكار، ما يريد نصوص وأحكام، يريد أفكار، يريد أفكار فلان وفلان، ما يريد النصوص والأحكام. هذا الدليل على سوء قصده والعياذ بالله. نعم. الموقف من هذا الكتاب أنه يكتب للشيخ عبد العزيز بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث وتشخص الأمراض التي فيه ويطلب سحبه من المكتبات ومنعه من الدخول إلى المملكة. نعم. كتبه الثاني ما أدري عنها، لكن هذا الكتاب أنا اطلعت عليه، عندي الجزء الأول وقرأت هذا الكلام الذي في السؤال. نعم. بسم الله. يوجد هنا إعلان عن من مركز الدعوة أنه يوجد في مكتب مركز الدعوة الصوتية محاضرة باسم أضواء على كتب السلف ومحاضرة بعنوان شرح القصيدة النونية لابن القيم، المحاضرتان للشيخ الدكتور محمد بن ربيع المدخلي، كما يوجد أيضا أشرطة للشيخ محمد أمان فينبغي الحرص عليها. فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد ما حكم التمثيل الذي يقوم به بعض الشباب الملتزمين وكأنه يقصد يعني التمثيل الديني أو الأناشيد الدينية؟ لا أرى التمثيل، أنا التمثيل لا أراه، لأن فيه أولا إلهاء للحاضرين لأنهم ينظرون إلى حركات الممثل ويضحكون، فهو الأغلب من التمثيل أن المقصود به التسلية فقط وإلهاء الحاضرين. هذه من ناحية. الناحية الثانية أن الأشخاص الذين يمثلون وقد يكونون من عظماء الإسلام، قد يكونون من الصحابة أو من الأئمة، أنهم لا يرضون بأن أحد يمثلهم، لأن هذا يعتبر من التنقص لهم. يأتي بزر أو طفل أو إنسان على غير يعني على غير المظهر اللائق ويمثل عالم من علماء المسلمين، إمام من أئمة يمثل صحابي، هذا أمر لا يجوز. ولو جاء واحد يمثلك أنت يمشي مشيك ويتكلم حسيك، ترضى بهذا؟ ما ترضى بهذا، لأنك تعتبر هذا من التنقص لك، وإن كان الممثل يقصد كما يزعم الخير، لكن الأشخاص ما يرضون أن أحد يتنقصهم بهذه الطريقة. ثالثا وهو أخطر أن بعضهم يتقمص شخصية كافرة كأبي جهل وفرعون ويتكلم بكلام الكفر بزعمه أنه يريد الرد عليه أو يريد بيان، لكن تشبه النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التشبه بالمشركين ونهى عن التشبه، وهذا تقمص لشخصية كافر أو مشرك وكلام بلسانه هذا خطر عظيم. وهذا أيضا من المحاذير أن هذا ليس من هدي سلفنا ولا من هدي المسلمين، وإنما هو مستورد، استورد من الخارج. المسرحيات والتمثيل هذه عرفت في الخارج وتسربت إلينا، واعتبارها من وسائل الدعوة هذا غير صحيح. وسائل الدعوة ولله الحمد غنية عن هذه الطريقة، وسائل الدعوة غنية عن هذه الطريقة، وما عرف المسلمون هذه الطريقة، وكانت الدعوة ناجحة في مختلف العصور. ولما جاءت هذه الطريقة ما زادت الناس شيئا ولا أثرت شيئا، مما يدل على أنها سلبية وأنها ليس فيها فائدة وإنما فيها مضرة. نعم. الملك يأتي بصورة الآدم لأن الآدم لا يطيق النظر إلى الملك بصورته الحقيقية، فهذا من مصلحة البشر، لأن الملائكة لو جاءوا بصورتهم الحقيقية ما استطاع البشر أن يخاطبوهم ولا أن يكلموهم ولا أن ينظروا إليهم. نعم. حتى يعني كون الملائكة تتمثل بالبشر هذا من أجل المصلحة، لأن الملائكة لهم صورة غير صور البشر. أما أنت بشر كيف تغير صورة بشر إلى بشر؟ شو الداعي من هذا؟ نعم. ما رأي فضيلتكم في بعض الشباب الذين يتكلمون في مجالسهم على ولاة الأمور ويسبونهم ويقولون إنهم لا يحكمون شرع الله في هذه البلاد جزاكم الله خير؟ هذا كلام معروف أنه باطل، وهؤلاء إما أنهم يقصدون الشر وإما أنهم تأثروا بغيرهم من الدعايات المضللة التي تريد سلب هذه النعمة التي تعيشها هذه البلاد. نحن ولله الحمد على ثقة من ولاة أمورنا وعلى ثقة من المنهج الذي نسير عليه ولله الحمد، وليس معنى هذا أننا قد كملنا وأننا ما عندنا نقص، عندنا نقص، ولكن نحن في سبيل إن شاء الله إصلاحه وعلاجه. في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وجد من يسرق ووجد من يزني ووجد من يشرب الخمر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وكان صلى الله عليه وسلم يقيم عليهم الحدود، فنحن ولله الحمد نقيم الحدود على من تبين وثبت عليه، نقيم القصاص في القتلى، نقيم، فالخير موجود ولله الحمد. ولو كان هناك نقص، لو كان هناك نقص، النقص لا بد من طبيعة البشر، ولكن نرجو الله سبحانه وتعالى أن يصلح أحوالنا وأن يسدد خطانا وأن يكمل نقصنا بالعفو والعافية. أما أننا نتخذ من العثرات والزلات سبيل لتنقص ولاة الأمور أو الكلام فيهم أو تبغيضهم إلى الناس، فهذه ليست طريقة أهل السنة والجماعة. أهل السنة والجماعة يحثون على طاعة ولاة أمور المسلمين وعلى تحبيبهم للناس وعلى جمع الكلمة، هذا هو المطلوب. والغيبة والنميمة هذه من أشد المحرمات بعد الشرك، لا سيما إذا كانت الغيبة للعلماء أو لولاة الأمور فهي أشد لما يترتب عليها من المفاسد، وهي تفريق الكلمة وسوء الظن بولاة الأمور وبعث اليأس والقنوط في نفوس الناس، هذا كله من المضار التي تترتب على غيبة ولاة الأمور وغيبة العلماء. نعم. بارك الله فيك فضيلة الشيخ. يقول الشيخ محمد قطب في كتابه حول تطبيق الشريعة أن معنى كلمة لا إله إلا الله أي لا حاكم إلا الله ولا خالق إلا الله، فهل هذا المذهب حق وهل لكم من كلمة؟ والله يحفظكم. معنى لا إله إلا الله فسرها الله سبحانه وتعالى بكتابه، وفسرها الرسول صلى الله عليه وسلم. معنى لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله، لا معبود بحق إلا الله، كما قال تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، هذا هو معنى لا إله إلا الله. قال سبحانه وتعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. هذا هو معنى لا إله إلا الله. قال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. هذا هو معنى لا إله إلا الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقول لا إله إلا الله، وفي رواية: إلى أن يوحدوا الله. قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فمعنى لا إله إلا الله إخلاص العبادة لله، ويدخل فيها تحكيم الشريعة، تدخل في عبادة الله سبحانه وتعالى. لكن ليست هي المعنى الوحيد، ليست هي المعنى الوحيد، بل معنى لا إله إلا الله أعم من ذلك وأكثر وأهم من تحكيم الكتاب في أمور المنازعات. أهم من إزالة الشرك من الأرض وإخلاص العبادة لله سبحانه وتعالى. فهذا تفسير قاصر، تفسيرها بالحاكمية تفسير قاصر لا يعطي معنى لا إله إلا الله. أما تفسيرها بأنه لا خالق إلا الله، هذا تفسير باطل، ليس قاصر، باطل. لأن لا إله إلا الله لم تأتي لتقرير أنه لا خالق إلا الله، لأن هذا يقر به المشركون. فلو كان معناها لا خالق إلا الله لصار المشركون موحدين، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. معنى هذا أن أبو جهل موحد، أن أبا جهل وأبا لهب أنهم موحدون، تعالى الله عن ذلك. فهذا تفسير باطل. نعم، بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. هل دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب دعوة إسلامية كجماعة الإخوان والتبليغ؟ وما نصيحتكم لمن يقول أن هذا الكلام وينشره في الكتب؟ جزاكم الله خيرا. أنا أقول دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله على منهج السلف، على منهج السلف في الأصول والفروع. فهو في الأصول على مذهب السلف الصالح من الصحابة والتابعين وأتباعهم والأئمة الأربعة، وفي الفروع هو على مذهب الإمام أحمد إمام أهل السنة. وليس معنى ذلك أنه يقلد الإمام أحمد تقليدا أعمى، وإنما يقلده فيما عرف الدليل عليه. أما ما خالف الدليل من اجتهادات الإمام أحمد أو غيره فإنه لا يأخذ به، يأخذ بما قام عليه الدليل من الاجتهادات. وهذا واضح في فتاواه وفي رسائله رحمه الله، منهجه واضح ما يحتاج إلى. أما مسألة الجماعات الأخرى، جماعة التبليغ، جماعة الإخوان المسلمين، جماعة كذا جماعة كذا، فنحن ندعوها كلها، كل هذه الجماعات ندعوها إلى أن ترد مناهجها إلى كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهدي السلف الصالح، وتعرضها على ذلك. فما وافق فالحمد لله، وما خالف فإنها تصحح الخطأ. هذا الذي ندعو إليه. نعم، بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. يحصل من بعض السفهاء أنهم إذا ألصق إعلان عن محاضرة لمشايخنا الكبار حفظهم الله ينزعونها عنوة، حتى على هذا الباب، الظاهر يقصد باب المسجد هذا. وإذا كانت لأحد الدعاة كما يزعمون لم تنزع، فما هو الحل؟ كما يوجد أشخاص يبارزوننا العداوة علنا، كيف نعاملهم؟ وجزاكم الله خير. مسألة نزع الورقة أو إبقاء الورقة هذه أمور يسيرة سهلة. مسألة نزع الورقة أو إبقاء الورقة هذه أعمال صبيانية لا يلتفت إليها. وأما مسألة العداوة بين الإخوان هذا لا يجوز، لا يجوز العداوة بين المسلمين، ولا سيما طلبة العلم الذي يدعوهم إليها أن يجتمعوا وأن يسامح بعضهم بعضا وأن يتفاهموا بالتي هي أحسن ويعرضوا ما عندهم على كتاب الله وعلى سنة رسول الله. وإن كانوا لا يحسنون ذلك فعليهم أن يجتمعوا مع أحد العلماء، مع الشيخ عبد العزيز بن باز حفظه الله أو أحد المشايخ، يجتمعوا عنده وكل يعرض ما عنده، والشيخ يوجههم إلى الطريق الصواب ويلتزموه. هذا الذي أنصح به. أما البقاء على هذا الاختلاف على هذه العداوات هذا أمر لا يجوز يا عباد الله، لا يجوز هذا، لا يجوز الاختلاف بين المسلمين وبين شباب المسلمين وبين طلبة العلم. إذا كان بيننا سوء تفاهم الله سبحانه وتعالى أمر بالإصلاح، لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، وإن طائفتان من المسلمين من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، إلى قوله تعالى إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. الصلح مطلوب، ولا نستمر على الفرقة وعلى الاختلاف. لماذا؟ ألسنا مسلمين؟ ألسنا أولاد عقيدة وبلد في بلد إسلامي؟ لماذا هذا الكلام؟ لا نستمع إلى أفكار المضللين وأفكار الدساسين والاستيراد الأفكار من الخارج، لا نستمع إلى هذا. عندنا ولله الحمد من الخير ما يغنينا، الواجب علينا أن نؤثر على الناس لا أن نتأثر بما عند الناس، لأننا على بصيرة ولله الحمد من أمرنا. فعلينا أن نجتمع وأن نتشاور وأن نتناصح وأن نزيل هذا الخلاف، وأن نحذر من الدسائس ومن الأفكار المشبوهة التي تتسرب إلينا بقصد تفرقة جماعتنا وإزالة نعمتنا. نعم. بارك الله فيكم. ما رأي فضلتكم في أناس يلاحظ أنهم يصلون على الميت حول المقبرة، والبعض الآخر في أحد أطراف المقبرة، افتونا عن هذا الأمر جزاكم الله خيرا. يعني يقول للصلاة في المقبرة لا بأس، بالصلاة على الميت في المقبرة لا بأس به، إن أمكن أن الإنسان يصلي على الجنازة في المسجد مع الناس هذا أحسن، ويتبعها ويشيعها إلى القبر، يتبع جنازة أخيه يصلي عليه مع المسلمين في المسجد ويمشي معه إلى قبره ويشيعه، هذا أفضل وأتم. أما من فاتته الصلاة على الميت فإنه يصلي عليه في المقبرة حتى ولو بعد الدفن، إذا جاء وقد دفن الميت وهو ما صلى عليه يصلي عليه، صلي على القبر كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. بارك الله فيكم. هناك من فرق بين الطائفة المنصورة والفرقة الناجية، فهل التفريق صحيح؟ فإذا كان كذلك فمن هم الفرقة الناجية ومن هم الطائفة المنصورة؟ هؤلاء يريدون أن يفرقوا بين كل شيء، يريدون أن يفرقوا بين المسلمين، وحتى صفات المسلمين يريدون أن يفرقوا بينها. هؤلاء قد ابتلوا بالتفريق، نسأل الله العافية. الطائفة المنصورة هي الفرقة الناجية ولله الحمد، لا تكون منصورة إلا إذا كانت ناجية، ولا تكون ناجية إلا إذا كانت منصورة، فهما متلازمان. وهذا التفريق هذا إما إنه من جاهل وإما من مغرض يريد أن يشكك شباب المسلمين في الطائفة المنصورة والطائفة الناجية، فلا نلتفت إليه. نعم. لهم نجاة بقدر ما عندهم من من من من التحقيق، ولهم هلاك بقدر ما عندهم من البدعة، قد يكون لهم بعض النجاة. نعم. بقدر ما عندهم من الإسلام لهم نجاة، بقدر ما عندهم من الإيمان لهم نجاة، وبقدر ما عندهم من البدعة والاختلاف يكون لهم هلاك وعذاب. نعم. ما حكم مصافحة المرأة العجوز، وما حكم تقبيل أم الزوج من سفر كتحية الوالد أو الأخت، وما حكم القسم بآيات الله مثل أن يقسم بآيات الله مسألة الأول ما حكم مصافحة المرأة العجوز؟ لا يجوز مصافحة المرأة الأجنبية عجوزا كانت أو شابة، صافحة المرأة الأجنبية يعني التي ليست من المحارم لا يجوز للرجل أن يصافحها ولو كانت عجوزا، لأن هذا خلاف سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، ما كان صلى الله عليه وسلم يصافح النساء، وإنما يبايعهن بالكلام، وما مست يده صلى الله عليه وسلم يد امرأة لا تحل له قط، كما قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وهي أدرى بحال الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا السؤال الأول. الثاني يقول ما حكم تقبيل أم الزوجة؟ لا بأس بذلك، أم الزوجة من المحارم يقبلها، لكن يكون على رأسها، يقبلها على رأسها، ما يقبلها في على فمها أو على خدها، قبلها على رأسها. نعم. سؤال، ما حكم القسم بآيات الله؟ اقسموا بآيات الله، اقسموا بآيات الله. القسم بآيات الله القرآنية لا بأس، لأن آيات الله القرآنية كلام الله وصفة من صفاته سبحانه. أما آيات الله الكونية، الشمس والقمر والنجوم، هذه آيات كونية لا يجوز الإقسام بها لأنها مخلوقة، لأنه إقسام بمخلوق ولا يجوز. أما القسم بالقرآن هذا قسم بغير مخلوق، صفة من صفات الله سبحانه وتعالى. نعم. هل العمرة تجوز في الشهر أكثر من مرة؟ لا بأس بذلك، فالعمرة ليس لها حد محدود، لو يكررها في الأسبوع، كل أسبوع أو كل شهر بمانع، ليس لها حد محدود، يعني ما في دليل على أن العمرة لها حد محدود، على أن ما بين العمرتين له حد محدود، ما في دليل. نعم. وهل يلزم المأموم أن يقرأ بفاتحة الكتاب عند سكوت الإمام وفراغه من قراءة الفاتحة أفيدونا؟ نعم، للمأموم أن يقرأ الفاتحة في سكتات إمامه، له أن يقرأها قبل أن يبدأ الإمام، وله أن يقرأها بعد سكوت الإمام من قراءة الفاتحة، وله أن يقرأها قبل الركوع، في أي فرصة سنحت له من سكتات الإمام يقرأها. نعم. وفضيلة الشيخ، هل يجوز أن يقول الرجل يا وجه الله؟ لا لا يجوز أن يقول الرجل يا وجه الله، لأن هذا نداء للصفة ودعاء للصفة، بل يقول يا الله. نعم. نعم. يقول هذا السؤال عن الأخير، هل هناك فرق بين العقيدة والمنهج؟ المنهج أعم من العقيدة، المنهج يكون في العقيدة ويكون في السلوك والأخلاق ويكون في المعاملات ويكون في كل حياة المسلم، يسمى منهج، كل الخطة التي يسير عليها المسلم تسمى منهجا، في العقيدة، في الأخلاق، في التعامل مع الناس، في السلوك، كل هذا يسمى منهج. أما العقيدة فيراد بها أصل الإيمان، معنى الشهادتين، هذا هو العقيدة، معنى الشهادتين. هل الجاهل يكفر بجهله؟ وما رأيكم في إطلاق بعض الناس كلمة الكفر على بعضهم ولو بمجرد الكلام؟ مسألة التكفير هذه مسألة خطيرة، لا ينبغي أن يتدخل فيها إلا أهل العلم وأهل المعرفة الذين يعرفون من يستحق هذه الأحكام. أما أن هذا يكون بين الناس وبين الجهال وبين المبتدئين، هذا خطره عظيم، ولا يجوز في حق مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله أن يحكم عليه بالكفر إلا إذا ارتكب ناقضا من نواقض الإسلام، ولا يعرف نواقض الإسلام على الحقيقة إلا أهل العلم. الواجب أن يسأل أهل العلم عن فلان اللي حصل منه كذا، ما حكمه، يسأل أهل العلم. أما أن نصدر الأحكام الجزاف من بعضنا على بعض هذا لا يجوز، لكن نسأل أهل العلم، فلان حصل منه كذا وكذا، تكلم بكذا وكذا، فما حكمه؟ أهل العلم يعرفون نواقض الإسلام ويعرفون من يستحق التكفير ومن لا يستحق، يرجع إلى أهل العلم في هذا الأمر الخطير الذي لا يجوز أن يتدخل فيه غير أهله وأهل الخبرة فيه. نعم. هل إبليس من الجن أم من الملائكة؟ وهل الجن وجدوا بعد طرد إبليس من الجنة أم بعد ذلك؟ الله أعلم بذلك، الله أخبرنا أنه خلق الجن وخلق الإنس، خلق الجن، خلق الإنسان من صلصال كالفخار، وخلق الجان من مارج من نار، يعني من اللهب والدخان، ومنهم إبليس عليه لعنة الله. إبليس من الجن، كان من الجن ففسق عن أمر ربه، فإبليس من الجن. وقيل إنه هو أبو الجن، قيل إنه هو أبو الجن، فالله أعلم. أما أنه من الملائكة لم يثبت هذا، لم يثبت أنه من الملائكة، ولكن كان مع الملائكة قبل اللعنة حين أمر الله الملائكة بالسجود لآدم كان معهم. قال العلماء وكان يتعبد معهم، فلما أمر بالسجود غلب عليه طبعه الخبيث فأبى أن يسجد، فحكم الله عليه باللعنة والطرد والإبعاد، فهو من الجن كما قال الله كان من الجن. أما أنه أبوهم أو أنه منهم فالله أعلم بذلك. نعم. وقال إنه يراكم، يعني الشيطان، يراكم هو وقبيله، قبيله يعني جماعته، قبيله يعني جماعته شاكلته من حيث لا ترونه. فالثابت أن الشيطان من الجن، من عالم الجن الذين لا نراهم. أما أنه أبوهم فهذا شيء يحتاج إلى دليل، أما أنه من الملائكة فلا، ليس هو من الملائكة، إنما هو من عالم الجن. ولهذا لما سئل أحد التابعين قال إن الله ذكر أن فتتخذونه وذريته أولياء من دون، قال إبليس له ذرية، فمن هي زوجته؟ قال ذاك عرس ما حضرناه. يقول هذا العالم هذا عرس ما حضرناه، يعني معناه ما نتدخل في شيء ما نتدخل عنه. نعم. لماذا أجيب من قال إن الله أفشى أي الضلالة؟ وقال لأننا ما نعبده ولا نعطيه إلا لمشيئته. لا حول ولا قوة، هذا كلام لا يجوز أن الإنسان يقول إن الله شاء له الضلالة، وما الذي يدريه عن علم الله وعن قدر الله سبحانه وتعالى، بل عليه أن يسأل الله الهداية، أن يسأل الله الهداية والتوفيق والطاعة. أما هذه الكلمة فهي قبيحة، إنه خاص بالقدر ويقول لو شاء الله لي الهداية لاهتديت، لو شاء الله أني أصلي كان صليت. الله أمرك أنك تصلي وأن تستطيع أنك تصلي، فلماذا لا تصلي؟ أما أنك تروح للقدر هذا ما هو من شأنك، هذا من شأن الله سبحانه وتعالى. أنت الآن الله أمرك بالصلاة أليس كذلك؟ وأنت تستطيع الصلاة أليس كذلك؟ فلماذا لا تصلي؟ هذا محل البحث. أما القدر السابق فهذا أمره إلى الله سبحانه وتعالى. هنا هناك أناس يدعون أنهم يرون الجن، فهل نصدقهم وهل على ذلك دليل؟ وإذا كان كذلك فماذا يجب عليه قوله عندما أراه؟ نعم، قد يرى بعض الناس، يرى بعض الناس الجن، قد يظهرون لبعض الناس، وحصل هذا ويحصل، يظهرون لبعض الناس ويتشكلون بأشكال، أشكال حيات أو أشكال قطط أو أشكال كلاب، قد يتشكلون، الله أعطاهم القدرة على ذلك، وقد يراهم على صورتهم الحقيقية بعض الناس. هلا فماذا، ما في مانع أنه يراه بعض الناس، قد يظهرون له. نعم. فإنه الصبر على طاعته جمع لله ووحدة المسلمين وحماية بلاد المسلمين، ففي مخالفته وعباد المسلمين مفاسد عظيمة بعضا من الأخر الذي في الأخر يحصل من تفرقه لنا ويحصل من تقصده الأعداء ويحصل من ضياع الأمن والاستقرار ما هو أشد من المنكر الذي يصدر منهم ما دام عن هذا المنكر دون الكفر ودون الشرك. هذا حكم الإسلام فيه. أما ولا نقول أنكم نسكت على ما يصدر من الحكام من الخطأ، لن يعالج، لكن يعالج بالطريقة السليمة بالمناصحة لهم سرا، المناصحة لهم سرا والكتابة لهم، الكتابة السرية، ما هي الكتابة التي تكتب توزع على الناس، هذا ما يجوز، كتابة سرية تكتبها فيها نصيحة وتسلمها لولي الأمر طيب هذا، أو تكلم شبهيا هذا طيب، أما كتابة تكتب وصور وتوزع على الناس هذا لا يجوز، هذا تشهير، هذا مثل الكلام عليهم في المنابر

أن يبيع ويأكل من ثمنها، أو يذبح منها ويأكل، أو يذبحها ويبيع لحومها، كل هذا لا بأس به ما لم يشغله عن الصلاة. نعم. فضيلة الشيخ، قرأت كتاب المنهج السديد في تخريج أحاديث كتاب التوحيد، فوجدت ما لا يقل عن 30 حديثا ضعيفا، فما رأيك في هذا الكتاب وصحة تخريج أحاديثه حفظكم الله؟ نعم، الكتاب هذا ظهر لبعض الشباب الكويتيين منذ سنين، والكتاب الذين قرأوه أدركوا فيه أخطاء كثيرة، تخريج هذا أدركوا فيه أخطاء كثيرة وأوهام، نتيجة لأن هذا الشخص ليس بعالم في علم الحديث، وإنما هو متطفل على علم الحديث، وهذا تأتي الخطورة من هذه الناحية، إذا تدخل في علم الحديث أو في غيره من العلوم من ليس من أهله، فهنا تأتي الخطورة الشديدة. والذي في علمي أن هذا الكتاب الآن يعد رد عليه، يعد تعقب عليه من قبل بعض العلماء المختصين في علم الحديث، فنسأل الله أن يتم هذا التعقيب وأن يظهر للناس من أجل بيان الحق. الشيخ رحمه الله في كتاب التوحيد، نعم قد يورد بعض الأحاديث التي في سندها ضعف، لكنه لا يريدها منفردة، يريدها مع آيات أو مع أحاديث صحيحة في معناها، فهو يريدها للاعتضاد فقط لا للاستشهاد بها، وإنما يريدها إلى جانب آيات من القرآن أو إلى جانب أحاديث صحيحة. والحديث الضعيف إذا كان ورد بمعناه نص صحيح فإنه يحتج به، لا يحتج به لذاته، وإنما يحتج بالأصل، وهو أن المعنى الذي يدل عليه هذا الحديث الضعيف المعنى ورد في دليل صحيح من آية أو حديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذه طريقة الشيخ رحمه الله، ما يريد أحاديث ضعيفة منفردة في باب مستقل، وإنما يريدها مع غيرها من باب الاعتضاد لا من باب الاستشهاد بها. نعم. فضيلة الشيخ، كثيرا ما يرد لبعض الناس، أو هي شبهة تدور عند كثير من طلبة العلم، أن غشيان حلق العلم يعني زيادة في الحجة على من تلقى هذا العلم من مسؤولية تبليغه وإصلاح نفسه، مما يجعلهم أو كثيرا منهم يحجمون عن طلب العلم الشرعي، فما توجيه فضيلتكم لهؤلاء حفظكم الله؟